صادق معك. هقول لك على الكلام الجد، ان الله يرزقني من هذا البستان فأقسم ما يخرج منه ثلاثة أقسام: قسما أرده فيه من النفقات، وقسما أنفقه على أهلي، وقسما ثالثا أتصدق به. فقال المار: الحمد لله، الآن عرفت لما بارك الله لك وحدك. هذا الثلث الأخير اللي أنت تصدق به هو اللي خلى السماء تصدقك وحدك دون غيرك من البخلاء، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. سدد الله رؤساكم ومنحكم الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وجعلنا جميعا من خدام بيته وخدام دينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على خير خلق الله وآله. عليكم السلام يا حاج زكي. حاج عبد الرحمن مصطفى كعادتي بعد 5 جنيه. ادعو الله يا حاج عبد الرحمن مصطفى ربنا عز وجل يرفع عليه ويبارك فيه، وادعو الحاج زكي ربنا يعيش فيه. الحاج زكي يعز علينا المرض بتاعه، لان الواقع انه كورس كبير نافع. سيدات بعدين تبرعاتهم ربنا يبارك فيهم ويتقبل منهم. اسال الله ان يمنع عنهم الشر والمرض وان يهديهن سواء السبيل، ويبارك في اخوتهن الرجال والشباب، ويبارك في البنات، ويجعلنا جميعا على مستوى الغربة والاسلام، ويصرف عنا شياطين الانس والجن، ويتقبل منا الصيام والقيام. اللهم اشف المرضى وارحم الاموات وتقبل الاعمال واصلح الاحوال يا كريم يا مدعى. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر أنى يؤفكون. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات الكريمة من الربع السادس من سورة المائدة، وهي آخر سورة القرآن نزولا وعهدا بالسماء. ولم يعش كما قلنا رسول الله بعدها إلا 81 يوما، ثم لقي الله ولحق بالرفيق الأعلى. هذا المقطع المكون من 4 آيات الذي تلي عليكم الآن، بعد ما ربنا اتكلم على اليهود والنصارى واللي بيعملوه، وعلى عصمة رسول الله من التبليغ والتغيير، وعلى حفظ الله له في أثناء تبليغ الرسالة، مدى القرآن يوجه الحكم الصارم على هؤلاء الذين يؤلهون المسيح عيسى، وليس في هذا الأمر مجاملة، ده دين. إذا كان أهل السياسة بيجاملهم باسم السياسة وباسم عدم التناحر بين الطوائف، فأمورهم ما بيشوفوها. إنما القرآن اللي بيكرر حقائق تتعلق بواقع الكون. ما فيش إله إلا إله واحد، لا فيش إله إلا الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فجعلوا شخصية المسيح هي ذات الله. الرب حكم عليهم من غير مواربة ولا تعريض، ولكن بالصراحة الكاملة والحكم الصارم حكم بالكفر على من يقول هذا ويدعي هذا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وفي الآية الثانية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هم قالوا عليه إنه إله، ولا قالوا ثالث ثلاثة. هم كما قلنا مرارا ألقينا بينه العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أغرينا بينه العداوة والبغضاء لما نسوا حظا مما ذكروا به، فانقسموا إلى يعقوبية ونصرانية وملكانية وإلى فرق لا تنتهي. عدهم الرسول ب72 فرقة كلهم في النار. اختلفوا جميعا في شخصية عيسى، وحيروا عيسى ودبذبوه بين اللاهوت وبين الناسوت وبين الأقاليم الثلاثة: الأب والابن وروح القدس. ثلاث منهم قال له هو إله بنفس الصين قبل يومين وطلع، وناس هؤلاء فهو مش إله هو ربنا يسود إنما الله حل فيه، وناس هؤلاء ده هو يبقى ابن الله وده ابن يبقى لازم له أم اللي هي مريم، ويبقى جه منها بالكلمة ويبقى بقى زوجها هو الله، يبقى أصبح الأقانيم ثلاث: الأب اللي بيمثل الله، الابن اللي بيمثل عيسى، الكلمة اللي بالوسط اللي هي روح القدس اللي جابت عيسى. الواقع ان هذا ارتباك يعمل في العقول شبه سرطان وهستيريا، وتيجي تمسك الكلام من دماغه يضفلط من رجليه، يمسكه من رجليه يضفلط من دماغه زي نظام القراميط اللي في المية. انما العقيدة السليمة غير هذا. الرب اللي عنده عزة وعنده كرامة وعنده قدرة وقهر لا يقبل ابدا انه يناسب او يصائر او يخلف الكلام اللي بتتكلم، ولم يكن عقوفه عن احد المساوي برضه هي بالضبط كل الله عدل. بتتفق مع اخر صورة الاطراء: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. وسبحان الله زي الاخ المرعي كان بيسال يقول لي ادام ربنا ما واجهش السؤال لابليس الامر في السجود ليه ربنا عز وجل؟ ده بيقول الملك يسجد له هذا ابليس مات. ابليس نفسه لم يجد عليه الحجه حتى انه يرد على الله، لان ابليس مات 100% ممكن بان الامر له وانه داخل من ذلك خطاب، وفي الخطاب والتكليف بدعين ومرئيين جه يرد على الله قال له خلصتني النار وخلصتني نصيب. طب انتوا اللي بتقولوا على عيسى اله، طب مش الله عيسى نفسه؟ قبل انت بتقول عليا انني عبد اللطيف شيخ اصغر واني عباره عن وكيل اداره بعض العالم. لا انا شيخ اصغر ولسه ولا وكيل اصغر. مش قبل ما تديني لقب تقول لي ايه رايك انا عاوز امدحك بحاجه. قلت له لا انت بتعذرني. طب قال انت انا صار خدت راي عيسى. قال احنا عندنا راي عيسى. ما انت ازاي تدي له القاب ده هو موقع عليها ما هو كافر بها. ده كان ربنا ملهمه. ده لسه جاي من بطن امه. اول ما نزل في الولاده قال اني عبد الله. لانه عارف ان في كفر جاي. فقال له يا عيسى الحق الحق من اول ما تشم الدنيا فهمه من تمين. قال اني عبد الله اول ما ولد. ساعه ما قالوا ازاي جابها من زي ابوك طيب وامك طلع من زي. فاشار ساعتها ما عندك اول عين. قالوا قال اني عبد الله. فاعترف بانه عبد الله هو لسه مولود. ما قالش ابن الله. ما قالش اخو الله مساويه. ما قالش ابوه. ما ليش اسم ابدا. عبد الله عبودي. كاي عبد من عباد الله العشير. كل ما ليش اب ومات. ما جدي ادم ما كانش اب ولا ما هي الحياه كلها كده. وكلمه كل فيكون عند الله. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحد. انما امره اذا اراد شيئا يقول لكم فيكون. يوم ربنا النهارده بيرد بيقول على الجماعه اللي قالوا ايه المسيح الله هو المسيح ابن مريم. وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. بيقول لهم المسيح اهو. بيقول لكم طول ما هو في الحي حتى بعد ما انولد اعلن التوحيد مولودا واعلنه شابا واعلنه كهلا وهو عمال يقول لا اله الا الله. فانت جبتوا كلمه اله منين؟ او جبتوا ابن اله منين؟ او جبتوا سالف ثلاثه منين؟ سهلوه. اجتهاد. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. قصده كلام سيدنا عيسى. قال لهم ده الشرك بتاعه ده وحش. ده الشرك هيعود عليكم بالدمار. ما فيش واحد منكم هيشم ريحه الجنه. وما واه النار وما للظالمين من انصار لانهم ظلموا انفسهم وعرضوها للهلاك بنسبتهم الشبيهه لله والشركه لله. طيب يا رب عرفت اللي يدعي ان عيسى اله ده راح يدعي. قال فيه ثاني مركز: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. مركز ثاني منهم برضه. طيب وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. وما من اله الا اله واحد. بعد ما قال ثالث ثلاثه قالوا ما من اله الا اله واحد. الاثنين التانيين جم منين؟ ده ربنا ما قابلش. نحن الحق ما قابلش الدين. لو منتوا حتى ربع اله معايا مش حابب. هذا حرجه في الارض. وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد. يبقى انتم خليهم ثلاثه. طيب وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. حصل ما انتهوش. استمروا على ادعاء ان ربنا ثلاثه او اثنين وواحد والكلام ده. فجه المس بتاع العذاب. الله عز وجل صادق ولا بد ان يقع وعيده وتهديده. النهارده الحروب الايمن والغلب اللي موجود في البلاد المسيحيه وانت ترى ازاي البلاد عامله ازاي من كام من جهه الحروب بيننا وبينهم من كام من جهه الحروب بيننا وبين بعض ومن جهه الشقاء الاجتماعي. وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. ومن رحمة الله إن بعد هذا البيان وبعد هذا التوضيح برضه بيدعيهم حامل أمه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. يا إخوان ما بلاش إخوانا في الجنة، يعني ما بلاش طريق جهنم ده كفر وشرك وجهنم ويمسكوا العذاب ما تيجوا قد يصطلحوا معاي المفسرين في الحتة دي. قالوا سبحان الله بعد أن فضح الله فضائحهم وبين وكشف عيوبهم برضه بيدعيهم عشان يقطع لسانهم يوم القيامة. ما يبقاش يجي واحد نصراني أو يهودي يا رب أنت خدتها فجأة، ما تبقاش فرصة تفكر ليه عمار ربنا يسير. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه الله غفور رحيم. وبعدين بيحاكم بيرد على قاله إله أو سالف ثلاثة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ما المسيح شبه يعني ليس له أي مهنة ولا امتياز ولا أي مهنة ولا علوم إلا الرسالة، لا إله ولا نص إله ولا ربع ولا خمس ولا ثلث ألوهية أدنى. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل رسول، إما الأم دي اللي حبلت من غير زوج قال وأمه صديقة وده أعلى مقام يعني يدوب بها بعد كده الأنبياء فأعطاها الله الصديقين، كأنها الآن مع الصديق أبو بكر في المنزلة أو كان الصديق معها. والحمد لله ربنا عز وجل جعل من الأمة الإسلامية من أفراد الأمة من يساوي أمهات الأنبياء كأبي بكر. الإمام ابن حزم مع شوية ناس كده يحبوا دايما يعكسوا زي ما قالوا من الحزم ألا تتبع ابن حزم، كان رأيه بأن أم عيسى دي يا مريم دي نبية من الأنبياء، إنما إجماع الجمهور والأئمة أربعة على أن الله لم يصطف نبيا إلا من الرجال. النبوة حرمت على النساء، النبوة لها نظام ثاني والرسالة لها نظام، وربنا لو ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليك رجالا. فأجمع العلماء لهذه الآية وأمثالها أو رجالا من آية القرى لا يستني يوسف على أن النبوة لا يمكن تيجي في صمت السيدات، إنما نعطيهم صديقية ألقاب عليها وكثر خير النبوة والرسالة تحتاج إلى مجهود جبار، وبعدين بتكذب وتعذب من النسوان اللي عندهم العاطفة والمشاعر الجياشة هيتحمل المرمطة دي والغرب ده مش معقول. ده أول ما هيكذبوا عطوا ولا عطوا الصوت، طب إحنا ربنا هيبعت واحدة تتصوتوا لا، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وقول ولا فيهم من يتلو ياما وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما واهنوا لمن أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكبروا. فقالوا كان ابن حزم يدعي ان ام عيسى اللي هي مريم اللي معانا دي اللي ربنا قال عليها صديق وام موسى خد بالك وام اسحاق اللي هي ساره قالت تهاتوا الانبياء. فجاء جمهور الائمه رد على ابن حزم رد عنيف وقالوا له انك انت لا تبالغ النسج الان من غير قصور، وطبعا الحاج حسان له مدخل عشان ما يجيبش دوشه كان ماله 60 جنيه مبلغ وصل 60 جنيه كان عندنا 47 جنيه ونص قبل ما نجمع الدفعه الثانيه وصل 60 جنيه شكر الله المتبرعين. اللهم اني اسالك لهم امنا وايمانا واسالك لهم بركه وسلاما وهدى وتوفيقا ورضوانا يا رب العالمين. طيب ام اسحاق وام عيسى وام موسى على عين ربنا والرسول جعلهم من اهل الكمال، بس حتى صبر ما جاتش في روايه البخاري كامل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا عائشة وخديجة وفاطمة وآسية ومريم. آسية دي مرة فرعون اللي هي بنت مزاحم خالد سيدنا موسى اللي قال ربي ابني لي عندك بيتنا في الجنة، ما جابوش حتى بالخمسة دول اللي هي سارة، وإن كانت سارة على عيننا ورأسنا وربنا مدحها بالقرآن وبين إنها برضه قامت على الخدمة تمام وامرأته قائمة فضحكت وذهبت مع إبراهيم الخليل في الهجرة وراودها الفاجر في نصر هنا على نفسها فأبت واعتصمت بالله وتوسلت إليه سبحانه وقالت اللهم إن كنت تعلم أنني أطعت الله ورسوله إبراهيم وخصمت فرجي إلا عن زوجي فاكفف عني هذا الفاجر، فشل الله يده فورا فوحد ربنا يستجيب دعاءه ويشل يد الفاجر ويرتحش ويقول أدخلتم علي شيطانا جدا ألف جدا اللي هي ما تكون ام اسحاق واسحاق يبقى ابو يعقوب ويعقوب يبقى ابو يوسف هي جدته يعني ام جدته. فالنبي بتاع ليله المعراج قال في السماء الثالثه الاولى طبعا سيدنا ادم والثانيه سيدنا ادم مع يحيى قال وفي السماء الثالثه رايت يوسف وامه ساره فاذا بهما قد اعطاهما نصف الحسن كله يعني ادى العالم كله نص شطر الحزن واعطاهم هم لوحدهم الشطر الشيء الثاني. احنا بنذم الشيطان ولا غيره كلهم بركه انما ما يبلغوش درجه اللي يبلغوا. صلى الله عليه الله لازم تلاحظوا بقى ديت وامه صديق كان ياكلان الطعام. ومن ادب القران لما جه عند الحته دي سابها كده بقى قال يعني عيسى ما ينفعش اله ولا يمكن لا هو ولا غيره وامه صديق فانا اعطاها لقبها. انما قلت بقى تبقى هي زوجه او تبقى هي اله ثالث صديق ليه يا رب؟ قال كان ياكلان الطعام. ربنا لا بيشتم ولا يأكل. القرآن مؤدب. كان يأكل الطعام. لما الناس كلها تأكل. قال لا دول بالذات تبين ما لهم كانوا بياكلوا. وقال اللي بياكل ما بقاش إله. لأنه ما دام بياكل من فوق هيطلع من تحت. بس الرب لا يجيب دي. لأن كفاية من استورد سطر. ودام في إيراد دي منصرف. هذا الواحد بياكل الذي يتكعص من برا وقدام. فالرب عاوز يقول كده بطريقة الترويح والتلميح. كيف تنسبون الوهية إلى عيسى وأمه وهم كانوا ناس كأي ناس؟ أمه صديقة وهو رسول يبلغ وبعدين بياكلوا الطعام. والأكل علامة على الاحتياج والرب من شرطه الاستغناء لأنه غني مغني. ياكل إيه ده؟ وبعدين بياكل ويطلع يدك حصر. مش هيحب برضه تقولوا على إله بيدك حصر إنه إله أو تقولوا على واحد بيدك حصر إله. والله من أسمائه الحسنى القدوس. ما توحدوا القدوس. انظر كيف نبين لهم آيات فلننظر أن يفقون. قل يا أهل كتابي لا تغلوا قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا أرض والله هو السميع العليم. وفعلا إن عيسى عليه السلام كان يعلن في كل مناسبة أنه ما بيملكش نفع ولا ضر. حتى ما كان يحيي الميت قبل ما يطلع الباب من قبره يقول بسم الله اللهم استجب لعبدك عيسى وأحي له هذا الميت به العك والناس كلها تحييه. وساعة ما يصحى يقول له ما حييت إلا بإذن الله وما أنا إلا بشر ونستفيده إرادة الله. فأغلبت طن وعايش. فقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي ربكم. حتى ما ربنا يعذبه يوم القيامة أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهي من دون الله. قال سبحانه أنا إن كنت قلت وعندك التركيز شوف صوت خير ولا بتاع. أما إيه قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. أما إيه اللي بعد ما رفعت إلى السماء هم غيروا بالتركيز وكنت عليهم شهيدا ما دمت به. فلما توفيتني كنت انت بقيل عليهم وكانت احنا ولاك توسع لان صرت المائده تعرضت وصرت اللي قبلها النساء تعرضت وال عمران. القران هنا ثلاثه بيكرر ليه؟ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ربنا عمال يوصل ويعيد ويكرر ويغير اساليب عشان اي مجرم يجي يوم القيامه يقول يا رب انا كنت معذور ده انا سمعتها راح دول مره واحده يا كذاب مره واحده وانا عمال القران وانا خليت سورة من غير ما اجيب بها التوحيد. فتوحدوا الله. طيب قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والغلو هو ده اللي ايه اللي يجب ان احنا نحذره وياخد بالنا احنا. الغلو عباره عن ايه؟ الافراط. الافراط في الانبياء. النبي على ربنا نعظمه ونقدره انما اله لا. نطلب منه ما لا يطلب الا من الله لا. لان ده اسمه تغالي والرب نهانا عن تغالي. لا تغلوا في دينكم. والنبي نفسه فصل كلمة لا تغلو. قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. ما تبلغوش في مدحي لا تقلقوني وتروحوا ظاهر عليه. لأن النصارى معاهم في العيد. فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. والحمد لله ماشيين على الحتة دي. بني التحي برضه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على علمنا ورسوله. إنما مع العبودية هو سيد العباد. ومع الرسالة هو أول الرسل. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا. كامل عن الشقاق اللي يشك في نعم مع الفضل العظيم والعلو والسمو فهو عبد الله ورسوله. لا نسبة بينه وبين الله ابدا. نحن نبرئه من هذا وننزه جلاله العظيم من الالوهيه والا وقعنا في ما وقع فيه الايه؟ النصارى. لا توحدوا الله. لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل اللي هم النصارى اليهود واضلوا كثيرا. هم ضلوا وضللوا الناس. كفروا وصدوا عن سبيل الله وضلوا عن سواء السبيل. الآية الأخيرة يا إخواننا دي قبل التأفلة بتاع الربع برضو فيها موعظة للحن. والرب ما جابهاش كده. القرآن منزه إن يكون كتاب حكايات. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. هذه بقى الختمة بعد ربنا ما فضح وكشف وبين الشرك إيه والتوحيد. قال الله يلعنه كل اللي فجدوا نصارى اليهود. ليه يا رب؟ قال ده ابن كلب اللي جاب لهم اللعنة. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل. مين لعن؟ قال انا خليت عيسى نبي اللي هم مسؤول له وداود اللي يقابله يلعن دي. ما جاءهم نبي الا لعنهم. ليه يا رب؟ قال لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. ليه؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. اتوحدوا لا اله الا الله. كانوا لا يتناهون عن منكر. اللي مربط الفرس اللي جاب اللعنه اهل النصارى واليهود اللي جاب لهم اللعنه. داود بيلعن في اليهود, عيسى بيلعن في النصارى, ربنا جاب من كل مله واحد اليهود جاب لهم داود, سيدنا عيسى جاب له النصارى, والاثنين كل واحد منهم بيلعن في امته اللي منتسبين اليه الغور. ليه يا رب؟ كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلوه. الاول بما عصوا وكانوا يعتدون معصيه واعتداء, يعني عندهم عدوان وبلاء. انما الحاجه اللي منص عليها لا يتناهون عن منكر يفعلوه, محدش منهم بينهى الثاني على معصيه. اللي يشوف الثاني باذن يقول له يلا توزع من فضله, خليه يسمع معلش خد لك يومين. لا شايف ده بيراضي ولا يقول له الربا حرام, لا شايف ده بيسرق اسرق, ده ما بيصليش ان شاء الله صلى, احنا هننظم ملكه, اقام العباد زي ما اراد, ده الخلق الخالق. الكلام اللي احنا النهارده, ولذلك الرسول لما راى دي اراها وكان متكئا, كان مجعوص كده مستريح صراحه قاعد. ولا لا والذي نفسي بيده حتى تلزموهم الحق الزاما او تطأروهم على الحق اطرا, والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. قال والله ان كنت هتشد حيلكم في الامر والنهي وفي تشجيع اهل الخير وفي ذكر الفجره لربنا عز وجل يبعث لكم اشرار ويسلط عليكم الاعداء ويجوا الطيبين اللي فيكم يقولوا يا رب ولا يرد عليكم. يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. والدعاء بس في دعاء يا رب ارحم يا رب اغفر وارزق, لا, من ضمن انواع الدعاء الدعوه الى الله. احنا زي ما احنا بندعي دلوقتي ادعو يا ربك, يا معناها اذا دعوا الله طلبك مش هيستجيب, اذا هم دعوا الناس محدش هيفعله. ليه؟ لان الاشرار كتر ومحدش عاد بينهى عن المنكر ومحدش عارف يسال العلماء. ودي العيب اللي احنا فيه النهارده. العيب تجي تنص الرسائل اللي بتجيلي كل ليله وبقطع عليها من الزمن, لان حاجه في الكذبه بحر. كل نص الاسئله العلماء تكتل لي, العلماء تكتل لي. اخواننا ما احنا بنتكلم على اوس, ما احنا اليوم بياخد منا اكثر من 10 ساعات, النهار محاضر 4 ساعات وبالليل والاوس صار اللي فجر. بس عاوزين حد يساعدنا يا اخوانا منكم. اخذ الحكومه مكسره ومهمله والحكومه كافره. الشعب مش جدع يستاهل, هو العالم ده يعمل وحده, العالم ده لوحده. ده الرسول المؤيد من الله بالنبوه ومؤيد بالرساله كان موجود في اسمان والمعاصي وكان موجود في المدينه بتاعته نفسها منافقين ويصبوا وراه. يبقى على طول يعمل ايه في القرن الرابع عشر؟ ربنا قال له وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه اللي انت فيها يا حبيبي, ومن اهل المدينه مرضوا على اتفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فلما رب العزه يقول كده حق نبي اللي هو مؤيد لوحده وكان ربنا بيطلعوا روح بيها علم من غير الشعب, والشعب عباره عن تنبله كان التربيه دي بتاعتنا ليل ونهار ولا اثرت حد حاجه ولا واحد ملحي في امته الدينيه. هو الدين عباره عن ايه؟ ممح وامي مش عاوزين الكتابه بس والقرايه. انا عاوز اميتك الدينيه تمحى. سمعت تفسير وسمعت حديث وسمعت فقه واحكام, لا ماليش حاجه خالص. لا 30 سنه بتحضر على العود مفيش كلمه جات لك تقدر تقول ده حرام وحلال وتنهى عن المنكر وتساعدنا. هو الدين مسؤول منا احنا بس. هو كان في زمن الرسول ازهر, كان في زمن الرسول واحد عالم بيلبس طابوس احمر ويلف عمه ابدا. الازهر جه سنه 360 هجريه اللي بناه جوهر الدين الصقلي في عهد المعز الدين الله الفاطمي عشان ينشر دين الشيعه في الاصل كده عشان يبقى شيعه. ربنا قال لا ولا شيعه ولا غيره, يمشي عيد الازهر بعيد عن الشيعه. انما قبل 360 سنه قبل اربع قرون 400 كان فين الدين؟ كان مع مين؟ كان مين العلماء اللي بيتعملوا المسلمين كلهم؟ كان كل المسلمين علماء. كل انسان اسلم وعرف الحرام والحلال وبيع القران ملزم بان يبلغ. احنا النهارده تبلغ حاطين هم كله على العلماء. العلماء الازهر ساكت ليه؟ هو الازهر عباره عن ايه؟ الازهر عباره عن مرفق من مرافق الدوله يعطى اموال بقدر. كان ربنا عز وجل محنن عليه قلوب الشعب الاول وكانوا واقفين اوقاف يقول لهم ده العلماء. العلماء ياخذوا جنايه ياخذوا عيش عشان يبقوا بعيد عن الحكومه عشان يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر من غير ما يخافوا من حد الا الله. جت الحكومات اما عرفوا ان الازهر اذا استقل عنهم هيسقط العروش ويوليها. وكان الشيخ الشرقاوي اللي بيسيبه له بقى يطلع يجيب السائل وخضار بيته الكتابين هو اللي ولى محمد علي. كان العلماء هم اللي يولوا الرؤساء وما كانش العالم يولي الشعب لا يمكن يخضع له. لازم ولي الامر العالم يهيئ الحاكم والا فقد الحاكم. ومع ذلك لما جو الحكومه لا تلاقي احنا عاوزين ناس نبعد الاثر عن الحته دي عشان ما يجيبوناش. نجيب واحد حاكم كافر, نجيبه انجليزي, نجيبه روسي, نجيبه امريكي, يبقى هنا لان الاثر بيأثر على الشعب ولا بيأثر. فجم عملوا ايه؟ جابوا حيل, قالوا بدل ما تاخدوا جنايه وبتاعوا اوقاف, الاوقاف ده هيجي على وقت الارض هتمر ويحدد لهم مرتبات. احنا هنديكم مرتبات بالدوله زي الموظفين. الناس يعني العلماء الغلابه مش فاهمينهم. قالوا ايه كتر خير, افتكروا ان هذا نوع من الاكرام. راحت الحكومه الدوليه على الاوقاف كلها. اوقاف ايه؟ الاوقاف بتدر اكثر من 70 مليون في السنه. اراضي زراعيه موجوده تحت منها, اوقاف على الازهر واوقاف على الحرمين. راحوا واخذين الاوقاف دي وقالوا العلماء خذوا الاوقاف. وبالدرجه بقى زي اي موظف في المواصلات في المجالك او موظف بقى يخضع للترقيه والعلاوه ويتكلم كلمه التقرير الاسود ضعيف, يبقى لا يطلع بره ولا اي امتياز ولا درجه ولا علاوه, واصبح العالم مخدد في رزقه واكله وشربه. الله, وتمام بقى انه عباره عن فخ. يا اخوانا انتوا بتدونا ارضنا. قالوا لا, ده كان زمان بقى. ادونا ارضنا عشان نبقى عايشين على حساب ربنا وحساب الشعب اللي احنا بنصحه. الشعب كان متنبه لهذه العله. الشعب قال علماء الازهر ما ياخدوش مرتبات من الحكومه ابدا, سيبوهم معانا احنا, دول بينصحوا فينا واحنا ما ندوش ناكلهم وشربهم. ده انا خدعه موقوفين دول ما يصحش تأمموهم. ده النور على كده لحد ما جم اخذوا الاوقاف, والاوقاف يبعثروا فيها يمين وشمال الله اعلم. وانتوا سمعتوا قال انتوا بتقرم العرض الاخير من جت عصام, شوف في ايه بيعملوا ايه. فهنا الايه اللي معانا بتحذرنا الليله. ايه اللي جاب اللعنه لبني اسرائيل؟ يهود ونصارى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يا اخواننا ترك النهي عن المنكر باسم المجامله او باسم الجهل الغنائي, انا مش مسؤول يا عم, انا راجل لا رحت ازهر ولا ايه, يبقى هم احرار. والله غلط. الله هتنزل في قبرك والرب هيقول لك هل تمعر وجهك فيا قط, وشك اتغير مره عشان مره, وشك احمر عشان يربنا عشان كده. ده يد مره مرجعه لما يقضوا عشان هدومه ما انغسلتش, عشان القله ما انكلتش, عشان الفطار ما حضرش, عشان مزاجه يغضب ويعمل جهازه في البيت وهات المأذون ويطلع. انما دين ربنا يسبح يقول لك هو العلماء موجودين. هو العلماء موجودين؟ هو العلماء غلطانين وربنا يعترف بشهادات دي. الرب عنده كل من عرف الاحكام اصبح عالما, كل من تعلم الحكم الحكم واحد. يقول له ده يتعالج الحكم ده مسؤول عنه. يقول له ربنا ما اخذش علماء شهادات, ما معهم شهادات وذمتهم تملى المجري. انت الشهادات دي كنت هنا زي البطاقات. انما رب العزه لا بيحاسب الناس بشهادات ولا بطاقات. لا تلاحظ ربك يا ناس. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا يخاطب مين الكلام ده؟ الصحابه كلهم مش علماء قاعدين بس. من راى منكم منكرا فليغيره بيده, ما قدرش بلسان, ما قدرش بقلب, وذلك اضعف الايمان. وقال اذا ظهرت المعصيه ولم تغير يوشك ان يعم الله الكل بعذاب من عنده. وقال ان الله لا يعذب العامه بذنوب الخاصه حتى يجهر الخاصة بذنوبهم ويسكت العامة, فإذا سكتوا عممهم الله بعذاب من عنده. يعني إيه؟ يعني الخاصة لا تجمع الذنوب على أجل حدها, إنما العموم الشعب سكت, الرأي العام سكت وأقر. الرب يقول هنا خلاص, يعني ما حنزل عذاب لا مخلي خاصة ولا عامة ولا مخلي طيبة ولا رب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وكان يقولوا في الحديث واحد يقول له يا رسول الله إمتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبطل؟ قال شوف, مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بخاصه نفسك ودع عنك امر العوام, فان من ورائكم اياما العمل فيهن بالدين كالقبض على التمر للعامل فيهن بدينه اجر 50. قالوا 50 منا او منهم؟ قال 50 منكم لانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون. فالمعصيه النهارده الدنيا هي على بعض, ولا بد لنا من شوارع. يعني حتى اللي يجي الساحه, اللي يجي حتى مجلس السنيين هنا للدروس الصافيه, لابد له في الطريق المعاصي بخالص العصاه. اللي يجي في الاتوبيس بزملان وبيسمع الفاظ من الشبان ونمشي الشارع مصيبه, ان غمض عينه هينتهي اللي بالعربيه وان فتح عينه ربنا يستر. فنعمل ايه؟ قال والله الرسول حال المشكله دي. قال ايه؟ من شهد المعصيه وكرهها كان كمن غاب عنها, ومن غاب عنها وتمناها كان كمن فعلها. لا مش فاهمين انتوا. يعني انت بعربي اتوبيس واحد قاعد عليه انا متمرمض عينك واحد كاره يكتبك الله عنده في السجل انه غائب غائب عن المعصيه واحد عليه من الرسل بيسيب الدين اي معصيه ويقول اللهم اني ابرأ لك من هذا اللهم ان هذا منك الله يرضيك واحد كاره قدرت تتكلم قدرت ما قدرتش انت فاكر اضعف الايمان الرب يجدلك غايب عن هذه المعصيه ولا يعاقبك واحد غائب ما حضرش حفظ بقى وفي واحد زميله بيقول له ان ملكت المالك كانت ليه حظ انت فاتح نص عمرك ده حصل كذا وقابلتها وخدتها ورحنا يقول له ياه ده انت واد مغفل ايه اللي خدتنيش ليه يا ريتني كنت معاك يا ليتني كنت معاك فافوز يوم ربنا يقول لك اكتبوه ابنك اكتبوه ابن الكلب ده اكتبوه حاضر غاب عنها وتمناها كان كمن حضرها حضرها وكرهها كان كمن غاب عنها فاحنا على الاقل يا اخوان احنا مطالبين اولا نؤمر بالمعروف ندعو الناس مرافق في البيت فيها ناس منا يصلوا هنا اليوم النهار وكل سنه وما يصلوش وامه ما يصليش وابوه واولاده واخواته وعدائله ونسائبه وجيرانه يوم الرب هيقول لهم مفيش كلمه طب ما انت تقعد معاهم حتى تقعد معاهم يصلوا معاك كل سنه طيبين ويقعد علاجه يهد وترمي مفيش كلمه في اسنانه وقعدت خمس دقائق تقول له يا ايه رايك ان شاء الله ربنا يوفقك خير وبيسكت فكل الاوقات علينا مش ممكن برضه تكمل الكمال بتاعك ده انت عندك كمال يا راجل والناس كلهم بيمدحوا فيك هتخلي بقى اخرتك رخره حلوه زي دنيانا كلام بيخش كده مش قلت لها شافعي الله يرضى عنه ان قال للراجل اللي بيصلي ويقول الصلاه فالشافعي لا سنه صغير كان له 14 سنه كان لسه شارب وما طلعش فلو قال للراجل انت صادق بطلع عشان تزوق ده راجل سنه 70 سنه فجه بكل رفق قال له يا عمي هذا الوجه الجميل ارجو من الله ان يحسن الله لي في الاخره كما احسن وجهه وجماله في الدنيا احسن صلاتك احسن الله لك ومع هذا اللطف البارع الراجل برضه قال له احسن صلاتي يعني ايه هي مالها الصلاه ما هي الشيخ ما غلطش قول له احسن صلاتك احسن الله لك وجهك الجميل ده انا عاوز يبقى في الاخره نظره النعيم وربنا يبارك ما قالش حاجه دخل دقها عند تلاميذ ابو حنيفه ينصوا يقولوا من حولنا جاي العيال اللي طالعين كلها الجيل الصاعد بيعيب علينا ما راح اتفاضل فابو يوسف قال له مين قال له في حاجه فرق فاغاز انا كنت قلت كام بعد كده انما بس يهم هدرين ان قال له بس روح قول له لما تدخل الصلاه تنعرف في جاوبك يبقى برضه يجوز له حل وان ما عرفش يبقى عيل مهووس فيه وانت راجل كبير في السن معانا بقالك قبل سنه قال له انت يا اخويا ده يا اللي تقول احسن صلاتك لما تدخل الصلاه فالشافعي عرف ان جيبك سوء من جوه قال له روح قول لهم اللي قالوك ادخلوا الصلاه بفرضين وسنه راح قال له الله ده الكلام ده كلام علم يجوز هو نفس الكلمات قول له ايه الفرضين وايه السنه قال له الفرضين في فرض باطني وفرض ظاهري والسنه عمليه ده الكلام غلط يا جدع روح وفصل كل فصلنا قال له النيه بالقلب وتكمله الاحرام باللسان فلو انت الفرضين والسنه رفع اليدين وادي بنو يبقى سنه وفرضين فرجع قال له لا هذا جواب رجل نظر في العلم اوعى كل غلطت معاه ولا حاجه شكله يتقدى عادي مش انا ما بطلعش شارع ولسه في المصياد خد بالك فقالوا له انت بيجري قول قول له تعالى كلم المشايخ قالوا تعالى كلم المشايخ اهو تعالى ما تشوف شكلك ايه قال له لا انا لست في حاجه اليهما فان كان يحتاجان الي فلياتياني فان العلم يزار ولا يزور ويؤتى ولا ياتي لا اروح لهم ليه قال مش محتاج لحد في حاجه فراح قال لهم كده فزاد هيبه قال لا يا اخوانا ده راجل عنده عده نفس قاموا جاري يوم لو قاعد مش عارفين هو مين عايز قال له يا ابني بعثنا لك انت ضيف قال لهم البلاد بيض الله كلنا ضيوف على الله في الدنيا كلها وصاحب البيت هو الله قال طيب انت يعني نظرت في العلم قال لهم ايه نظرت وعملت مش بس نظرت قال له طيب انت حضرت على ايام مالك في مكه قال من عندي اتيت قال لي جاي من مدينه على العراق لعبكم كان المسجد اللي الكلام ده بس مسجد الزعفران ثلاث سؤالات قال لي عندي اتيت يعني كنت عنده في فريق قال شفت موفق مالك الملفه قال حفظته كله قال حفظته الموفق قال لي راحوا ماسكين الموفق وفتحوه النص قال قل باب الوضوء قال بسم الله الرحمن الرحيم حدثني شيخي مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة لغير طهور ولا صدقة من غلول وحدثني بعد كر كأنها فتحة فباب الرهن يكر باب الوضوء يكر الاستنجاء يكر قالوا انت اسمع، انت شفت الامام الشافعي المهاري الشافعي مهاري لا توحد الله. المهم هنا في كلمه الشافعي في الاول الراجل الكبير احسن صلاتك احسن الله اليك. فهم الناس بيخافوا بيقول لك الشيخ على طول بيقول نؤمر بالمعروف والواحد من الاب يتكلمك اخلاص. انت بتخلص في بسبب العيب كده لانك بتندفع وبتيجي للناس تجي حالهم وبتظهر يا عيني عيبهم قدام العالم والناس بره الناس وحشه. لكن لما تسلك سبيل تقول اولا هو انت يعني مش لازم اول يوم لما انت بخاصه وقالك مثلا ما بيتكلموش واحد جار لك عمرك ما قلت له حتى سلام عليكم تقوم اول ما تقول له الصلاه والى حضره جهنم انت طالع منين؟ لسه كده طالع فاكر الارض ودخل جهنم الاول قبله؟ انها المساله توجه الاول وزي العيال وزي الصحه والعبد لازم تعمل ايه؟ دخل هندسه ولا الطب تاخد ودي معاه يوم واثنين وبعدين تقول له ان شاء الله هتيجي نروح الجامع سوا نصلي هي مفطريه ويروح يدوق الحلاوه والحلاوه من ذاك عرف ومن حرم من حرم. والرسول يقول لا تمنعنكم هيبه الناس ان تكونوا الحق اذا علمتموه. واحنا قلنا امبارح كده فان كلمه الحق لا تحرمكم رزقا ولا تنقصكم اجرا لبئس ما كانوا ايه يصنعون. صلى الرسول لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. العيب كمان مع تقصيرهم في الامر والنهي كانوا يكونوا دلالين للكفار ويا ملك منا دلالين وعملاء ووكلاء واسناف والرب بيعايبه على اليهود والنصارى علماء واحبار والواحد منهم تخلو عرض وادعاء ومع ذلك بيشتروا دلالين. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله فما انزل اليه وما اتخذوهم اولياء. لو كان عنده وهم الواقع المؤمن اللي عنده ايمان سليم بالله وما انزل اليه من القران ما يمكنش يخضع لاي واحد اجنبي او لاي طاغوت او جبت ابدا ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. اللهم اننا انتفعنا بهذا الربع الكريم الثالث الايه بتاع الليله كمان اللي بيقول الهدهد بيقول له سليمان وجدت بلقيس وجدتها قومها يسجدون للشمس من دون الله. المصيبه ان المأموم اللي سجد حاجه غريبه طب دول بيسجدوا للشمس انت سجد انت ده دي عباده للشمس ده كفر ويسجد للامام. يعني شوف قد ايه جمع الخرافه مع الكفر. هو لا يعرف هو ده حسن النيه اللي مصحوب لخبطه زي اللي كانوا بيحرموا ما احل الله باسم الحنبله والتزمت. الايه بتقول وجدتها وقومها هو ما فيش فهم خالص يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمال او زي الاشتراك انت راكب خد بالك فصدهم عن السبيل فهم لا لسه الايه بتاع الله ما جاتش فهم لا يسجدون الا يسجدوا لله او ما يسجدوا لله يوم. الذي يخرج الخطأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون لسه كمان الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. عندك في الهام بتاع المصحف سجده عند العصريين بيفهمك وانت سجده سبيل. ارجو ان احنا ندرس مواقع السجود وفي قاعده عامه باجماع المذاهب الاربعه اي مأموم يتعدى ويزود ركن من اركان الصلاه من غير امامه تبطل صلاته فورا بل يرتكب معصيه لانه شذ عن الامام. الامام يبقى راكع وذاك ساجد في الارض والذي يسبكه الامام يحوله الله راسه يوم القيامه راس كلب او حمار. لابد مع القران من الفقه والا فتلك علامه التدمير والساعه. اذا كثر قراءكم وقل علماؤكم وفقهاؤكم فالدمار عليكم. اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا القران واحكام الاسلام. قولوا معي بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا مولانا عز جارك وجل ثناؤك وجل وجهك ولا إله غيرك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي من لدنك وليا واجعله رب رضيا. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من الصالحين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألهمني الرشد والسداد والتوفيق والرشاد، واجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء همي وذهاب حزني. علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. أحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لمن سبقونا على الإيمان، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم اللهم نزلهم ووسع اللهم مدخلهم وارحمهم في الغابرين وارفع درجاتهم في المهديين. زد اللهم في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم وارفع في درجاتهم، ولا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا